وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء Mm-hmm. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وأكواب موضوع

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين.